الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم الفوات والإحصار، يقول: من فاته الوقوف فاته الحج إلى آخره. هذه العبارة وهذه الجملة ستأتي أيها الأحبة في بيان أحكام الفوات وأحكام الإحصار. الفوات هو أن يطلع عليه الفجر من يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، وأما الإحصار فهو المنع من إتمام النسك. فبدأ بذكر الفوات فقال: ومن فاته الوقوف، أي بعرفة، وذلك بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة. فترتب على ذلك أحكام: الأول قال فاته الحج، لأن الحج عرفة وقد فاتته عرفة، وتحلل بعمرة، أي لأنه محرم فيذهب يتحلل من إحرامه بعمرة، وهذه العمرة يقولون لا تجزي عن عمرة الإسلام. وهدى إن لم يكن اشترط، أي إن لم يشترط في بداية إحرامه إن محلي حيث حبستني، فإن عليه الهدي لفوات الحج. وكذلك الحكم الرابع ولم يذكره رحمه الله أنه يقضي هذا الحج الذي فاته، سواء كان هذا الحج الذي فاته حج فرض أو نفل، وهذا أشرنا إليه في أول كتاب الحج أنه يجب عليه الحج مرة أخرى في مواطن، وهذا منها، إلا إذا اشترط. فإذا اشترط تحلل بعمرة فإنه لا هدي عليه ولا قضاء، إلا إذا كان الحج في ذمته، يعني ما حج حج الفريضة، فإنه يأتي بحج الفريضة. ثم ذكر الإحصار، قال: ومن منع البيت، أي منع من دخول البيت، أهدى ثم حل، أي أنه يهدي الهدي ثم يحل بعد ذلك. وتقدم أنه إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم يحل، وذلك قال: فإن فقده، أي فقد الهدي، صام 10 أيام. أيضا قال من الصورة الثانية من صور الإحصار، قال: ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة، أي أنه يستطيع أن يأتي البيت لكنه منع من دخول عرفة. ومن المعلوم أن الحج لا يتم إلا بالوقوف بعرفة، فمن صد عن عرفة وتحلل، قال تحلل بعمرة، فإن كان تحلله بعمرة قبل فوات وقت الوقوف، يعني تحلل بعمرة قبل أن يفوت وقت الوقوف بعرفة، قبل أن يطلع الفجر يوم النحر، فإن كان كذلك فقال ولا دم عليه، لأنه تحلل قبل أن يفوت الحج فلا دم عليه ولا يجب عليه القضاء. أما إن تحلل بعمرة بعد فوات وقت الوقوف، يعني بعد فجر يوم النحر، فإن هذا حكمه حكم الفوات المتقدم، بمعنى فاته الحج وتحلل بعمرة وعليه الهدي والقضاء إن لم يكن اشترط. ولذلك قوله ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، هذا ليس على إطلاقه، هذا في من تحلل قبل فوات وقت الوقوف. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأضحية سنة، وهذا سنة متأكدة، والدليل على عدم وجوبها أن أبا بكر وعمر ترك الأضحية لئلا يظن الناس أنها واجبة، وهي متأكدة، قال: يكره تركها لقادر. ووقت الذبح، أي ذبح الأضحية، بعد صلاة العيد لمن للبلد الذي يصلى فيه العيد، أو قدرها، أي قدر صلاة العيد لمن لا يصلى العيد في بلده، بأن ووقت صلاة العيد تقدم أنه بعد طلوع الشمس، ارتفاع الشمس قيد رمح، ويزيد على ذلك وقت صلاة العيد، ثم يضحي بعد ذلك، وينتهي إلى آخر أيام، إلى آخر ثاني التشريق. فدل على أن أيام الأضحية 3: يوم العيد، واليوم الأول من تشريق، وثاني التشريق. قال: ولا يعطى جازر أجرته منها، أي من الأضحية، لأن الأضحية خرجها لله، فلا يجوز أن يعتاض عنها شيء من أموال الدنيا، ولكن قال يجوز، ولكن يجوز أن يعطي الجازر منها هدية أو صدقة، لكن لا يعطيه مقابل الذبح. ولا يباع جلدها، أي جلد الأضحية، ولا شيء منها، فلا يجوز ذلك، بل ينتفع به، أي بالجلد والسواقط ونحوها، أو يتصدق به. وأفضل هدي وأضحية أي من حيث الأجناس الإبل ثم البقر ثم الغنم. والدليل على هذا قالوا حديث من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قرب كبش أقرب. في مدخل المسجد في مسكر في أحد الشياب يطلع ما قدر، وانيت أبيض، في وانيت أبيض إخوان مسكر على بوابة المسجد بالسيارة. طيب يقول وأفضل نعم ولا يجزي إلا جذع ضأن أو ثني مع أو ثني غيره، أي بالنسبة للسن المعتبر في الأضحية فلا بد أن يكون جذع ضأن أي ما له 6 أشهر من الضأن أو ثني غير الضأن، والثني من غير الضأن أي من الإبل ومن البقر ومن المعز، ولذلك قال فثني إبل ما له 5 سنين أي تمت له 5 سنوات، وثني بقر 2 سنين، وثني معز ما له 1 سنة. قال وتجزئ الشاة عن واحد أي عنه عن أهل بيته، لأن الأضحية تقوم عنه عن أهل بيته، والبدن والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور إلى آخره. هذا ما يتعلق بشرط من شروط الأضحية بأن لا يكون فيها عيب يمنع الإجزاء، وهذه العيوب أشار إليها أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء 4 لا تجوز في الأضاحي، فذكر منها هزيلة، الهزيلة التي لا مخ فيها، ومعنى لا مخ فيها أي التي ليس فيها الودك الذي بداخل العظام، وبينة عور أو عرج أي وبينة عرج، فبينة العور أو العوراء البين عورها لا تجزئ ومن باب أولى العمياء، وأو عرج أي أو بينة عرج، وضابطها يقولون التي لا تطيق المشي مع الصحيح، ومن باب أولى أن تكون كسيرة، ولا ذاهبة الثنايا أي إذا أزيل ثناياها من أصلها لا تجزئ وتسمى الهتماء، أو أكثر أذنها أو قرنها أي ذاهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها فهذه تسمى العظباء فلا تجزئ أيضا. قال والسنة نحر إبل قائمة وهي واقفة معقولة يدها اليسرى ثم يضربها بالوهدة التي هي أصل الرقبة، وذبح غيرها أي غير الإبل، فالبقر تذبح والغنم تذبح، ولو عكس فنحر البقر والغنم وذبح الإبل جاز، لكنه خالف السنة ويجوز لأنه فيه إراقة الدم، ويقول بسم الله أي عند الذبح اللهم هذا منك ولك لورود حديث جابر، وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق 3 مطلقا أي من الهدي يسن والأضحية، يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق، الهدية لغير الفقير والصدقة للفقير 3 قسموا على 3 مطلقا أي سواء كان الهدي هدي منذور أو هدي معين. وهنا نشير أيها الأحبة أنه ما يحرم من من من الذبائح والهدايا منه ما يحرم الأكل منه، ومنه ما يجوز الأكل منه، ومنه ما يستحب الأكل منه، فالذي يحرم الأكل منه يقولون الدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور، ومنه أيضا الدم الواجب في الفوات والإحصار فهذا يحرم الأكل منه. وأما القسم الذي يجوز الأكل منه فيقولون دم التمتع والقيران، فهم ينصون على الجواز. وأما القسم الذي يستحب الأكل منه فهو الأضحية، قال مطلقا أي ولو كانت منذورة، وكذلك من هدي التطوع، هدي التطوع يكون المعتمر له أن يتطوع بالهدي، ويكون أيضا المفرد له أن يتطوع بالهدي. قال وإن أكله، قال والحلق بعدها أي يسن أن يحلق رأسه بعد أضحيته، وهذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي والد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حلق رأسه بعد أن ذبح أضحيته. وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية جاز، أي إن أكلها كلها إلا مقدار الأوقية يجوز، فأما إن أكلها كلها ولم يتصدق بأوقية فيجب عليه أن يتصدق بهذا المقدار، لأنه يجب أن يتصدق بجزء منها. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وحرم على مريدها، أي مريد الأضحية، أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته، أي لا يحرم عليه كما يحرم على المحرم، إنما يحرم عليه هذه الأمور الثلاثة في العشر، أي عند أول دخول العشر من ذي الحجة. فإذا لم ينوي أنه يضحي إلا خامس يوم من ذي الحجة فإنه يمسك من اليوم الخامس، وهكذا. وإن أخذ شيء حرم عليه لكن لا فدية عليه. وتسن العقيقة، وهي ما يذبح لله تبارك وتعالى شكرا على نعمة الولد، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وهذه أو هذا الموطن من المواطن التي تأخذ فيه الأنثى نصف حكم الذكر، فمنها هذا، ومنها الميراث، ومنها الشهادة، ومنها الهبة إلى غير ذلك، هبة الأولاد إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم. قال: تذبح أي العقيقة يوم السابع. متى وقت ذبح العقيقة؟ الجواز من حين الولادة، يعني يجوز من حين الولادة أن يذبح العقيقة إلى ما لا نهاية له. وذلك لو كان إنسان في سن 40 أو 50 ولم يعق عنه جاز أن يعق عنه، لأنه لا حد لها. وأما من حيث الاستحباب فقال: تذبح يوم السابع، اليوم السابع، ويحسب معه يوم الولادة. وعلى هذا فإن ولد له يوم السبت سيذبح يوم الجمعة، وإن ولد له يوم الجمعة سيذبح يوم الخميس. قال: فإن فات اليوم السابع ففي 14، أي 14، فإن فات ففي 21، لحديث عائشة. ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، أي يذبح في أي وقت. وحكمها أي الأضحية، أي العقيقة، كأضحية، فيسن أن يقسمها أثلاثا، ويسن يجب العيوب لا تجزئ في الأضحية لا تجزئ في العقيقة إلى آخره، إلا أنهم يفترقان في أمور. فمن هذه الأمور التي تفترق فيها العقيقة والأضحية أن الأضحية يجوز الاشتراك فيها السبعة في بدنة أو بقرة، ولا يجوز الاشتراك في العقيقة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد جعلوه في تبع لأبواب العبادات، قالوا لأنه هو المقصود إقامة دين الله تبارك وتعالى لا الانتقام وإراقة الدماء، فلذلك جعلوه ضمن أبواب العبادات. والجهاد إما جهاد طلب وهو فرض كفاية، أو جهاد دفع إذا هاجمه العدو فهو فرض عين. ولذلك قال: هو فرض كفاية، أي على المسلم المكلف الذكر الحر المستطيع. مسلم مكلف ذكر حر مستطيع، إلا في أحوال يكون فيه الجهاد فرض عين. الأولى إذا حضره، أي إذا حضر صف القتال تعين عليه، إذا لقيت فئة فاثبتوا. والثاني إذا حصره أو بلده عدو، فهنا تعين عليه لأنه من جهاد الدفع. قال الثالث: أو كان النفير عاما، أي استنفرهم الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا. وأيضا من المواطن، وهو الموطن الرابع، إذا احتيج إليه بعينه، كما لو احتيج إليه لأدوات الجهاد أو لغرض معين لا يقوم غيره مقامه تعين عليه. قال: ولا يتطوع به، أي بالجهاد، من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. فمن شروط الجهاد إذا لم يكن متعينا إذن الوالدين. ومن هم الوالدان اللذين يشترط إذنهما؟ أن يكونا حرين مسلمين، فإن كان أحدهما أو كلاهما عبد أو غير مسلم فلا عبرة بإذنهما. وسن رباط، والرباط هو لزوم ثغر من ثغور المسلمين فيحمي بيضة الإسلام، كأن تكون حدودا بين كفار ومسلمين فيحميها ولو لم يكن قتال. وأقله ساعة. وقوله سن رباط هذا قد يشكل، لأن حماية الثغور واجب، لكن هذا السنة حيث لم يجب، وإلا فالأصل أنه فرض عين أو فرض كفاية. قال: وأقله، أي أقل الرباط، ساعة، فمن رابط ساعة نال أجر الرباط، وتمامه 40، قد جاء في 40 يوما لورود عن ابن عمر. قال: وعلى الإمام منع مخذل، والمخذل هو الذي يخوف المسلمين بكثرة العدو والذي يخذلهم بضعف قوة المسلمين، أو مرجف أي يرجف يحدث بقوة الكفار وأعدائهم. وعلى الجيش طاعته أي طاعة الأمير والصبر معه أي في غير معصية الله. قال وتملك الغنيمة، الغنيمة وما أخذ من مال حربي بقتال، وما ألحق به أي أخذ على جهة القهر والقوة فتسمى غنيمة. قال متى تملك الغنيمة؟ قال تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب، إذا استولى عليها المسلمون في دار الحرب ملكوا الغنيمة ولو لم تقسم بعد. فيجعل خمسها خمسة أسهم، إذا غنموا شيء من الجهاد فهذه الغنائم أيها الأحبة إما أن تكون بني آدم أو تكون أموالا أو تكون عقارا ودورا. فأما إن كانت بني آدم فسيأتي أنه إن كان نساء أو ذرية لم يبلغوا فإنه يضرب عليهم الرق، وإن كانوا بالغين فيخير إمام فيه كما يخير في الأسير المسلم بين أربعة أمور سيأتي ذكرها. وإما أن تكون عقارا، وهذا سيأتي الكلام عليها بعد قليل، إذا فتحوا أرضا خير ولي الأمر بين قسمها ووقفها. وإما أن تكون أموالا، فهذه الأموال تقسم، وطريقة قسمتها أولا يدفع السلب لصاحبه، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، يأخذ ما عليه من الثياب والأموال. ثم إن كان هناك أموال لأحد المسلمين بعينه استولى عليها الكفار قبل ذلك أرجعت للمسلم، ويدفع أيضا أجرة حمل جمع الغنيمة وحملها تدفع من هذه الغنائم. بعد هذا تقسم الغنيمة، فيجعل خمسها خمسة أسهم، أي يخرج الخمس الغنيمة، هذا الخمس يقسم خمسة أجزاء أو أسهم، سهم لله ولرسوله هذا سهم واحد، ومصرفه مصرف الفيء كما سيأتي، مصرف الفيء يكون في مصالح المسلمين العامة. والثاني سهم لذي القربى وهم أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم والمطلب، فالمطلب لا تحرم عليهم، بنو المطلب لا تحرم عليهم الزكاة ويستحقون من خمس خمس الغنيمة. الثالث وسهم لليتامى الفقراء، وهذا جاء في آية الأنفال لكن لم يذكر الفقراء، لكن الحنابلة رحمهم الله اشترط قالوا في اليتامى يكونوا فقراء، فإن كان يشترط يشترط أن يكون قال سهم لليتامى الفقراء فاشترط الفقر في اليتيم. وعلى هذا لو كان اليتيم ليس فقيرا فإنه لا يستحق، لكن ظاهر الآية عدم تقييدها بالفقر، وهو الذي اختار من قدامى رحمه الله. وسهم للمساكين، وكما تقدم أن المسكين إذا أطلق شمل الفقير، وعلى هذا فسهم المسكين يأخذه المسكين والفقير أي من لم يجد تمام الكفاية. والخامس سهم لأبناء السبيل، وتقدم منهم أبناء السبيل. ثم بعد ذلك تبقى أربعة أخماس، أربعة أخماس الغنيمة. قال وشرط في من يسهم له إسلام، أو قبل ذلك شرط في من يسهم له إسلام أي ما تقدم لابد أن يكون من يسهم له من الخمس أن يكون مسلما. ثم يقسم الباقي أي باقي الغنيمة وهي الأربعة أخماس، تقسم بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس، للراجل أي الذي قاتل من غير دابة على رجله سهم منها، وللفارس إن كان على فرس عربي يعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، وإن كان الفرس غير عربي قال وعلى غيره أي على غير الفرس العربي يعطى سهمين. لماذا؟ لأنه معلوم أن السهم الفرس العربي له أثر أكبر من السهم غير من الفرس غير العربي، فلذلك زيد في سهمه. قال ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيرهم، من الذي يعطى السهم؟ الأربعة أخماس منها ما يعطى سهم أي جزء متساوٍ على حسب ما ذكرنا، للراجل سهم وللفارس سهمين أو ثلاثة، ومنهم من يرضخ، والرضخ هو العطاء بحسب ما يراه الإمام، فمن يسهم له لا يرضخ، ومن لا يسهم له فبعضهم يرضخ له. من الذين يسهم لهم من الغنيمة؟ قال: ويقسم لحر، فالعبد لا يعطى سهما إنما يرضخ، أي يعطى عطاء يراه ولي الأمر. قال مسلم: فالكافر إن كان الكافر قاتل مع المسلمين بإذن الإمام فإنه يعطى سهما، وإن قاتل بغير إذن الإمام فلا يعطى شيء، لا السهم ولا الرضخ. قال مكلف أي عاقل بالغ: فعلى هذا لا يسهم لغير للمجنون ولا للصبي. والشرط الرابع أن يكون رجلا، فالمرأة لا يسهم لها إنما تعطى من الرضخ. وعلى هذا كما تقدم الآن، بعد أن أخذ خمس الغنيمة قسمت الخمس إلى خمسة أجزاء، بقي أربعة أخماس. قبل توزيع الأربعة أخماس لمن يسهم له يؤخذ منها ويعطى الرضخ للمرأة وللعبد وللكافر إذا قاتل بإذن المسلمين. ما تبقى بعد ذلك يقسم أسهم متساوية، سهم للراجل وثلاثة للفارس على فرس عربي، واثنين للفارس على فرس غير عربي. قال: وإذا فتحوا أرضا، انتهينا من تقسيم الأموال، الآن سيأتي على تقسيم الأراضي والعقار. قال: إذا فتحوا أرضا بالسيف أي بالقوة، خير الإمام بين قسمها أي قسم هذه الأراضي على المسلمين كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وبين وقفها على المسلمين أي تكون وقفا، ويضرب عليها الخراج، الخراج هي أجرة الأرض، مستمرا خراج مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، تكون وقفا وكل من ملكها يدفع الخراج، ثم قد يبيعها إلى آخر فتنتقل الأرض إلى الآخر ويدفع الآخر الخراج، وهكذا سواء كان الذي تحته بيده الأرض مسلم أو ذمي هو يدفع الخراج. ويدل على هذا أن عمر فعل بأرض الشام والعراق ومصر كذلك. قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر، العشر أي الحرب إذا جاء إلى بلادنا يتجر فإنه يأخذ من عشر تجارته، فيء لمصالح المسلمين، أي الغنيمة تقدم حكمها ما أخذ بغير قتال كما ذكر أمثلته، فإن هذا فيء، والفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، فيبدأ بالأهم ثم الأهم. قال: وكذا خمس الغنيمة أي السهم الذي لله ولرسوله، هذا يصرف مصارف الفيء. قال: فصل: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. هذا فصل في عقد الذمة. ما هو عقد الذمة؟ هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، فالذي يعقد معه عقد الذمة لا بد له من شروط. الشرط الأول قال: لمن له كتاب أو شبهته، أي لليهود والنصارى أو له شبهة كتاب كالمجوس، وما عدا الأصناف الثلاثة لا تؤخذ منهم، لا يكون بينها عقد ذمة ولا جزية، فإما أن يسلموا أو يقاتلوا. الشرط الثاني أن يلتزموا أحكام الإسلام، والشرط الثالث أن يبذلوا الجزية، والشرط الرابع أن يعقدها معهم الإمام فقط، فهي من حقوق الإمام. ولذلك قال: ويقاتل هؤلاء أي أهل الكتابين والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم أي غير اليهود والنصارى والمجوس حتى يسلموا أو يقتلوا، فلا تؤخذ ولا تقبل منهم الجزية. قال: طبعا أهل الكتاب للآية من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وأما المجوس فلوروده في حديث عثمان. قال: وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، أي يضرب عليهم الذل والهوان لإظهار عزة الإسلام، مصغرين بأن يطال وقوفهم. قال: وتجر أيديهم، وهذا كله لبيان عزة الإسلام، لكن لما ضعف الحال المسلمين أصبح المسلمون اليوم يتشبهون بهم، وإلا فإن عمر كان يأبى أن يتشبه هؤلاء بالمسلمين وإن عاشوا بينهم. ولذلك من قرأ كتاب عمر يرى العجب العجاب، منعهم كما سيأتي أنهم لا يركبون الخيل ويركبون الحمية جلكم الله من غير سرج، ولا يتسمون بأسماء المسلمين، وتجز نواصيهم حتى يمتاز الكافر من غيره. قال: ولا تؤخذ أي الجزية من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، أي أن الذي تؤخذ منه الجزية لا بد أن تتوفر فيه الشروط. الشرط الأول البلوغ، وعلى هذا فالصبي لا تؤخذ منه لأنه ليس من أهل القتال. والشرط الثاني الحرية، ولذلك العبد لا تؤخذ منه. والشرط الثالث الذكورية، ولذلك قال: وامرأة، أي المرأة لا تؤخذ منها الجزية. والشرط الرابع الغنى، ولذلك قال: وفقير عاجز عنها، أي لا تؤخذ منه. وقوله عاجز عنها أي إن كان فقير عاجز ولا يستطيع العمل، أما إن كان يستطيع العمل فإنه يجب عليه أن يعمل ليدفع الجزية. ونحوهم أي ممن لم يكن من أهل القتال كالمجنون والزمن والشيخ الفاني ونحوهم. قال: ويلزم أخذ بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، كما ذكرنا أن أهل الذمة يلتزمون أحكام الإسلام، فتجرى عليهم ما يجرى على المسلم فيما يعتقدون تحريمه من نفس، فإن قتلوا قتلوا، وعرض فإن قذفوا أحد أقيم عليه حد القذف، ومال يضمنون ما أتلفوه من الأموال، وغيرها أي مما يعتقدون تحريمه كالزنا فإنهم يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله فلا يؤاخذون به كشرب الخمر. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين، فلا يلبسون لباس المسلمين ولا يتكنون بكناهم ولا يتسمون بأسمائهم. قال: ولهم ركوب غير الخيل بغير سرج، بغير سرج، وعلى هذا يجعل مخدة والإكاف ويجلس عليه ورجلاه إلى الجانب، لا يجلس كالجلوس الطبيعي، وهذا كله لبيان عزة الإسلام. قال: وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، فلا يبدأون بالسلام ولا بغيره، لكن هذا كله لابد أن يلاحظ أنهم يقام فيهم العدل ولا يجوز التعدي عليهم وظلمهم. ولذلك من جميل ما قاله ابن حزم، قال: ونموت دون الذمي، لا أموت دونه حبا له أو كرامة، لكن وفاء لعهد الله وعهد رسوله. قال: وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. ثم قال: وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو أيوه ذكر كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، لأنه لم يلتزم أحكام الإسلام، دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض. فإذا انتقض عهده قال: فيخير الإمام فيك أسير حربي. هذا إشارة إلى الثالث مما يغنم وهم بنو آدم، وكما ذكرنا النساء والذرية من لم يبلغ يضرب عليهم الرق، والبالغ يخير الإمام فيهم هنا كما يخير في هذا الذي تعدى وانتقض عهده، قال: كأسير حربي. ماذا يخير فيه الإمام؟ بين أربعة أمور: القتل أو المن بمال، المن مجانا أو أخذ الفداء أو يضرب عليه الرق. قالوا: إلا إن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل لحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائل المعاملات. انتهينا بحمد الله جل وعلا من هذا القسم، قسم العبادات. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان أحكام المعاملات: كتاب البيع وسائل المعاملات. قال: ينعقد أي البيع بأحد أمرين، الأول بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، سواء كان المعاطاة من إحداهما أو من أحدهما أو من كلاهما، بمعنى أنا أعطيه ولا تلفظ بشيء وأخذ، فهذا بيع معاطاة. والصيغة الثانية الصيغة القولية، وهي الإجاب والقبول، فالإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه يقول بعتك، أو والقبول اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه فيقول قبلت، بسبعة شروط. وهذه الشروط أيها الأحبة وهذه الأبواب الأولى في المعاملات من أهم الأبواب، ولذلك ينبغي حقيقة ضبط هذا الباب وفقه هذا الباب حتى يضبط ما بعده من الأبواب. فشروط البيع قال بسبعة شروط: أولا الرضا منهما، فلا بد من الرضا من البائع والمشتري، فلو كان أحدهما مكرها بغير حق لم يصح البيع. أما إن أكره بحق كبيع مال المفلس فإن هذا جائز. قول: وكون عاقد جائز التصرف، وهذه المصطلحات ستتكرر. ما معنى جائز التصرف؟ جائز التصرف هو من جمع أربع صفات: أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، رشيدا. يكون حرا، عاقلا، بالغا، رشيدا. فنأخذها واحدا واحدا. أولا أن يكون حرا، فالعبد الأصل أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا في ثلاثة أشياء. العبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا في ثلاثة أمور: الأمر الأول الشيء اليسير كخبز ونحوه. الثاني إن كان بإذن السيد، إذا أذن له السيد البيع والشراء جاز. الثالث في قبوله للهبة والوصية، فقبول الهبة والوصية يصح لأنها خير محض. الصفة الثانية من جائز التصرف أن يكون بالغا، وغير البالغ لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مميز أو غير مميز. فغير المميز لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بالأمر اليسير. ذهب إلى البقالة يشتري، أمور يسيرة تصح، أكثر من ذلك ما يصح. وأما الصبي المميز فيصح ذلك في الأمور اليسيرة، ويصح أيضا بإذن وليه إذا أذن له وليه. فذكرنا الحر وذكرنا البلوغ. الثالث العقل، وعلى هذا غير العاقل وهو المجنون ما يصح بيعه مطلقا، ما يصح تصرفه مطلقا. الشطر الرابع أن يكون رشيدا، والرشد هو حسن التصرف، وعلى هذا فالسفيه لا يحسن التصرف حكمه حكم الصبي المميز، يعني ما يصح تصرفه إلا في كم أمر؟ في أشياء يسيرة، في إذن الولي. طيب هذا كون عاق جاء التصرف. الثالث قول: وكون مبيع مالا، المبيع سواء كان الثمن أو المثمن لابد أن يكون مالا. ما معنى مالا؟ أي مالا شرعيا. ما معنى مالا شرعيا؟ قال: وهو أي المال ما فيه منفعة مباحة نظيف مطلقا، ما فيه منفعة مباحة مطلقا، ما فيه منفعة. فما لا نفع به يقول كالحشرات، هذه ليست بمال فلا يجوز بيعها. وفيه منفعة مباحة، لو كانت منفعة محرمة كالخمر والخنزير فهذا لا يجوز بيعها لأنه ليس بمال. وقوله مطلقا أي أن إباحة نفعها على جهة الإطلاق، بخلاف ما أبيح على جهة الضرورة كالميتة، أو أبيح على جهة الحاجة، فالكلب يباح للحاجة ككلب الصيد، فهذا ليس بمال شرعا فلا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه نعم مباح النفع، لكن مباح النفع لحاجة، لم تكن إباحة نفعه مطلقا. قال رحمه الله: وكونه أي المبيع والمال الثمن والمثمن مملوكا لبائعه أو مأذون له فيه، كونه مالك أو أذن له كالوكيل أو الولي، فإن كان كذلك جاز. فإن باع ما لا يملك وهو ما يسمى ببيع الفضولي، تصرف الفضولي، فجماهير أهل العلم ومن الحنابلة لا يصح خلاف الحنفية. وكونه مقدورا على تسليمه أي له القدرة على تسليم الثمن والمثمن، فإن كان غير مقدور على تسليمه كما لو باع الطيرة في الهواء أو السمك في الماء ولا يستطيع أن يمسكه فهذا لا يجوز. أما لو كان محصورا السمك أحواض صغيرة جاز. قال: وكونه معلوما لهما بخلاف البيع المجهول فلا يصح، لو قال بعتك ما في جيبي لا يصح. كيف تتحقق يتحقق العلم والمعرفة؟ قال برؤية أو صفة تكفي في السلم، إما برؤيته إن كان يعلم بالرؤية أو بصفة تكفي في السلم. ما معنى تكفي في السلم؟ السلم سيأتينا، ومعنى تكفي في السلم أي بأن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. فيقول مثلا سيارة تويوتا لاند كروزر موديل كذا، هذه كلها صفات يتغير بها الثمن، فيذكر جميع الصفات. أما الصفات التي لا يتأثر بها الثمن، والله كون الجلد لونه كذا أو كذا أو إلى آخره، هذا الغالب ما يتأثر بالثمن فلا يلزم ذكر هذه الصفات. ومثله أن يعلم بسماع لمن كان شيء يسمع، أو بشم الشيء الذي يشم ونحو ذلك. قال السابع وكون ثمن معلوما، يعني السادس السابع قال وكون ثمنا معلوما أي كالعلم بالمبيع، الثمن لابد أن يكون معلوما برؤية أو بصفة تكفي في السلم كما تقدم. فلا يصح بما ينقطع به السعر. لو قال أنا بعتك السيارة بكم، قال روح الحراج، وما وقف عليه السعر فأنا بعتك السيارة بهذا السعر، فهنا لا يصح، لأن ما يقف عليه السعر مجهول، ولذلك قالوا لا يصح. وإن كان شيخ الإسلام يقول يصح، ويقول هو أطيب لقلب المشتري، خاصة الذي ما يعلم، أنا ما أعلم كم سعر السلعة، لكن يقول روح السوق ما وقف عليه السعر فأخذه، هو يطمئن أكثر لأنه لم يغبن. قال رحمه الله وإن باع مشاعا بينه وبين غيره إلى آخره. هنا سيذكر مسائل تسمى مسألة تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة أن يجمع في عقد واحد بين ما يصح بيعه وما لا يصح. ولو قال بعتك هذه السيارة بألف وبعتك سيارة زيد بألف، صح البيع في سيارته، سيارة زيد ما يملكها ما تصح. لكن تفريق الصفقة يقول بعتك هذه السيارة وسيارة زيد بألف دينار، فجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح في عقد واحد. هذه مسألة تفريق الصفقة لها ثلاث صور. الصورة الأولى قال مشاعا بينه، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، مشاع مشترك، أنا عندي مزرعة بيني وبين زيد، فقلت بعتك المزرعة بمئة ألف، صح الذي في نصيبي ولا يصح الذي في نصيب زيد. قال أو عبده وعبد غيري بغير إذن، كما قلنا بعتك عبدي وعبد زيد بألف دينار، صح في عبدي ولم يصح في عبد غيري. قال أو عبدا وحرا، بعتك هذا العبد وهذا الحر، الحر ما يجوز بيعه فلا يصح العقد. أو خلا وخمرا، بعتك الخل والخمر بمئة، الخل يصح بيعه والخمر ما يصح، صفقة واحدة كما قلنا في عقد واحد. الصورة الثالثة من أصل تفريق صفقة ولم يذكرها لكن أشير إليها لاستكمالها، أن يبيع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، بيع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، بعتك هذه السيارة والسيارة في البيت بألف دينار، التي في البيت مجهولة لكن لا يتعذر علمها، ممكن أن أذهب وأطلع عليها فتصح في السيارة المشاهدة ولا تصح في الغائبة. طيب صفقة واحدة، صح فيما يصح فيه البيع ولم يصح العقد فيما لا يصح، فلا يصح في الخل في الخمر ولا في الحر ولا في جزء غيره، كيف نحسب؟ هو قال بعتك سيارتي وسيارة زيد بألف دينار، صح بسيارته يقول بقسطه، يقول صح في نصيبه في صورة المشاع، وعبده في صورة العبد والحر، والخل في صورة الخل والخمر بقسطه. ما معنى بقسطه؟ عندنا أيها الأحبة مصطلحين لابد أن نفرق بينهم، وسيأتي أيضا تكرر. عندنا شيء يسمى قيمة وشيء يسمى ثمن. القيمة هي سعر السلعة عند التجار، الثمن هو ما تعاقد عليه متبايعا. أنا عندي سيارة مثلا، هذه السيارة قيمتها 100 دينار 1000 دينار، بعتها أنا على زيد ب500 دينار، الألف قيمة والثمن 500، فهو يقول صح بقسطه، أنا يعني عندي باع سيارته وسيارة بين مشاع ومشاع عند غيري، قال بعتك سيارتي وسيارة زيد ب3000 دينار مثلا، هذه ثمن ولا قيمة؟ لا ثمن، أنا هو نص ثمن، فنقول صحت في سيارة زيد ولا تصح في سيارة، صحت في سيارتي ولا تصح في سيارة زيد. طيب كيف نخرج القسط؟ نقول ننظر إلى مجموع قيمة السيارة، فمثلا قيمة السيارة هذه 1000 وقيمة سيارة زيد 3000، فمجموع القيمتين كم؟ 4000، فصحت بماذا؟ في نصيبي في 1000، فالألف مقابل 4 ربع، نسبة 1000 إلى 4 الربع، فيصح في ربع الثمن. نعيد الآن، صح بقسطه، كيف يصح بقسطه؟ نقول ننظر إلى قيمة سعرها عند التجار السلعتين، سيارتي قيمتها 1000 وزيد قيمتها 3، مجموع القيمتين 4، ننسب ما يصح بيعه وهو 1000 إلى مجموع القيمتين 4، 1000 إلى 4 الربع. طيب هو باعها، خلينا نقول مثلا باع السيارتين بمثلا 4000 أو باعها ب8000، يصح بالربع، الربع ما هو من 8000. طيب قال رحمه الله ولا يصح، أي سيذكر بعض البيوع المنهي عنها، قال ولا يصح بلا حاجة، أي أحسنت، قال ولمشتري الخيار. الآن أنا لما بعت سيارتي وسيارة زيد ب3000، المشتري ما علم أن أنا بعت شيء ما أملكه، فنقول صحت في سيارتي فقط. قل لا مشتري، لا أنا قصدت أشتري السيارتين، أنا الصفقة تبعرت علي. فنقول المشتري إذا لم يعلم بالحال له الخيار، لكن إن علم بالحال ليس له الخيار، أما البائع فليس له الخيار لأنه دخل على بينة. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ذكر بعض البيوع من هي عنها، منها البيع بعد نداء الجمعة، أي الذي يجلس فيه الخطيب على المنبر، يقول الله تبارك وتعالى وذروا البيع بلا حاجة، فإن كان لحاجة أو ضرورة كان يشتري ماء للوضوء أو ثوب ليستر عورته جاز. وتصح سائر العقود، أي أن الحنابلة يرون فقط تحريم عقد البيع وذروا البيع، فأما سائر العقود من نكاح وإجارة وقرض وسلم إلى آخره يصح. قال ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة، لا يجوز أن يبيع سلعة يتوصل بها إلى شيء محرم، فلا يبيع عصير أو عنب لمن يصنعه خمرا، ولا يبيع سلاح في فتنة فيستخدم في الفتنة، لكن هذا معلق فيما إذا علم ذلك. قال ولو بالقرائن، أنا علمت أنه سيصنع بهذا العنب خمر، أما إذا لم أعلم فالأصل جواز بيع العنب وجواز بيع العصير وجواز بيع السلاح. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، لو بعت عبد مسلم لكافر ما يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن هذه مسألة فيها تفصيل، إن بعت عبدك لكافر يعتق عليه، وذلك من ملك أباه، من اشترى أباه أو اشترى أخاه عتق عليه مباشرة، أنا اشتريت والدي عبد اشتريته أو اشتريت أخ من الشراء يعتق يكون حرا، فلو بعت مسلم لكافر يعتق عليه، كما لو بعت الولد لأبيه الكافر، ولد مسلم لأبيه الكافر يجوز لأنه سيعتق يكون حرا مباشرة، أما إن كان لا يعتق عليه قال لا يصح. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراءه على شرائه، نهي الحديث، بيعه على بيع أخيه بأن يأتي إلى المشتري فيقول أنا أبيعك هذه، المشتري شرى السلعة ب10 فقال أنا أبيعك نفس السلعة ب9، وكذلك هذا البيع على بيعي وكذلك الشراء على شرائي. وحرم سومه على سومه، السوم له معنيين. المعنى الأول بيع المزايدة، أنا حط يد سلعة ويسومها الناس، بيع مزايدة هذا جائز بلا إشكال. الأمر الثاني من السومة، وإذا أراده المؤلف، هو أن يسوم على سوم أخيه، بمعنى إذا استق أو وجد الرضا من المشتري بهذا السلعة، رضا صريح لكن لم يتم العقد إلى الآن، قال تمام نعقد باكر إن شاء الله، فيأتي آخر ويقول أنا أعطيك بأفضل هذا السعر، هذا السوم على سومه. ما الفرق بين السوم والبيع؟ البيع تم البيع، السوم ما تم العقد لكن وجد الرضا الصريح، فإذا لم يوجد رضا صريح جاز السوم على سومه. قال رحمه الله فصل: والشروط في البيع ضربان. الفقهاء يذكرون شروط النكاح والشروط شروط البيع والشروط في البيع، ويقولون شروط النكاح والشروط في النكاح. ما الفرق بين الشرط العقد والشرط في العقد؟ بينهما فروق نذكر منها على سبيل الاختصار. أولا أن شروط العقد هي من وضع الشارع كما تقدم في شروط البيع، أن يكون من مالك، جائز التصرف. أما الشروط في العقد، الشروط في البيع، فإن وضع متعاقدي، أنا اشتريت سيارة بشرط كونها بيضاء. الأمر الثاني أن شروط العقد، شروط البيع، إذا لم توجد ترتب عليها فساد العقد، لو باع ما لا يملك أو باع مجهولا فسد العقد. أما الشروط في العقد، شروط في البيع، فلا يترتب عليها الفساد، إنما يترتب عليها لزوم البيع. أنا اشتريت سيارة بيضاء فجاءني بسيارة سوداء، لا نقول العقد باطل، لا، نقول هو ليس بلازم في حقك، إن شئت فسخت وإن شئت قبلت. الآن سيتكلم عن الشروط في البيع. قال الضربان: الأول صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد. الشرط الصحيح يقسمه الفقهاء رحمه الله إلى أقسام. القسم الأول شرط مصلحة، أشار إلى ذلك بقوله: كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. أنا أبيعك هذه السيارة، قال أعطيك المال غدا، قال بشرط تعطيني رهن أو تعطيني ضامن أو بشرط أن الثمن يكون بعد سنة، هذه شرط مصلحة تعود على أحدهما، جاز. القسم الثاني اقسام الشرط الصحيح شرط منفعة، منفعة للبائع أو منفعة للمشتري، وأشار إليه بقوله: وشرط بائع، يعني البائع يشترط نفعا معلوما لا مجهولا في مبيع لا في غير المبيع، أي أنا قال لك سكن الدار شهرا، أنا بعتك الدار لكني أنا البائع اشترط أن أسكن الدار لمدة شهر، فهنا اشترط نفعا معلوما شهر، وهذا النفع في ذات المبيع لا في مبيع لا في أمر آخر، جاز. قال: ومشتر، أي يشترط المشتري نفع بائع، أنا شريت خشب فاشترطت عليه أن يكسر الحطب أو أن ينقل الحطب، قال: كحمل الحطب أو تكسيره. فإن كان الشراط نفع مجهول، أنا أسكن الدار مدة إلى أن أشاء، أي صح، أو اشترط نفع في غير العين مبيعة، قال: أنا اشترطت أبيعك الدار بشرط أن أسكن دارك الأخرى كذا، ما يصح، لا بد النفع يكون في ذات المبيع. قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. انتبه، إن جمع بين شرطين، أي شرطين؟ إن جمع بين شرطين من شروط المنفعة، احنا ذكرنا شرط مصلحة وشرط منفعة. شرط مصلحة له أن يشترط ما شاء، أنا اشترط رهن واشترط ضامن واشترط أجل الثمن. أما شرط المصلحة، فشرط المصلحة ما يجوز إلا أن يشترط شرطا واحدا، وهنا عبر قال: كحمل الحطب أو تكسيره، لكن لو قال بشرط حمل الحطب وتكسيره ما يصح، لأن شرط المنفعة لابد من شرط واحد، ولذلك يستدلون بحديث: ولا شرطان في بيع. القسم الثاني وفاسد، أي شرط فاسد ينافي مقتضى العقد، والشرط الفاسد منه ما هو يبطل العقد من أصله ومنه ما لا يبطل العقد. قال: يبطله، أي يبطل العقد من أصله، كشرط عقد آخر من قرض وغيره. انتبه، لو قال بعتك السيارة وأجرتك البيت بألف دينار، هنا جمع بين عقدين من غير اشتراط يصح. لكن لو جمع عقد قال بعتك السيارة بشرط أن تؤجرني البيت، فهنا اشترط عقد بيع عقد إيجار في عقد البيع، ما يصح. ولذلك قال كشرط عقد آخر من قرض أو غيره، أو بعتك السيارة بشرط أن تعطيني قرض، ما يصح. بعتك السيارة بشرط تزوجني أختك، ما يصح، لأن اشتراط عقد في عقد. لكن لو كان من غير اشتراط جاز. قال أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. هذه قاعدة عند الفقهاء، تعليق إنشاء العقود الأصل عدم الصحة. العقود بيع أو غيرها لابد أن تكون ناجزة يعني حالا. أما يقال إن بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن رضي زيد أو بعتك إن دخل رمضان، ما يصح تعليق العقد على مستقبل إنشاء العقود، حتى النكاح وغيرها الإجارة. لكن فسخ العقود يقول يصح تعليقها، يقول أنت طالق إن دخل زيد أو إن جاء زيد فسخت العقد، يصح فسخ. فهنا قال علق شرطا على مستقبل ما يصح، إلا في صورتين يستثنونها ويصححون العقد على شرط مستقبل، تعليقه بالمشيئة فيقول بعتك إن شاء الله فهذا جائز. الثاني بيع العربون، يعطيه عربون ويقول بعد يوم إن أتممت العقد أعطيتك الباقي وإلا فالعربون لك، يقول يصح لورود يعني عمر رضي الله عنه. الثاني من شروط الفاسدة، فاسد لا يبطله، يعني الشرط فاسد لكن لا يبطل العقد من أصله بل يفسد الشرط فقط. قال كشرط لا خسارة، هذا راعي جملة قال بشتري منك ثياب الجملة بشرط أني ما أخسر فيها، يعني أنا ببيعها لكن خسرت برجع البضاعة، نقول ما يصح. قال أو متى نفق، أي راج المبيع واشتري وإلا رده ونحو ذلك، فهذا لا يصح. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، أنا بعتك السيارة حديد أي عيب فيها أنا مالي تعلق فيها بذمتي، يقول لا لم يبرأ حتى يخبره ويوقفه على العيب. طيب يقول رحمه الله تعالى فصل في أقسام الخيار. والخيار هو اختيار خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخ. قال والخيار سبعة أقسام، الأول خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، فمتى تم العقد وكان في مجلس فكل منهما بالخيار إلا إذا تفرقا عرفا بأبدانهما، فإن كان في مجلس بخروج أحد من المجلس، وإن كان في برية بأن يبتعد أحدهما مسافة إلى آخره. قال وخيار الشرط وهو أن يشترطاه، أي يشترط أحدهم الخيار أو يشترط كل منهما الخيار، قال ذلك أن يشترطاه يعني كل منهما يشترط أن لي الخيار لمدة شهر، أو أحدهما أي يشترط البائع فقط أو يشترط المشتري فقط مدة معلومة، فلا بد أن تحدد المدة، لكن لو قال لي الخيار مطلقا فلا يصح. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع، أي يحرم أن يجعل له الخيار يشترط الخيار للتحايل على أمر، ولذلك قال حرم حيلة ولم يصح البيع. مثال الحيلة يقول مثلا أنا لو أقرضتك شيء بشرط على أن أقرضك ألف على أن تعطيني سيارتك أنتفع بها لمدة سنة، ما يصح لأنه قرض جر نفع. فيقول أنا أقرضتك ألف ثم يقول بيعني سيارتك بشرط الخيار لمدة شهر، فيأخذها لمدة شهر ينتفع بها ثم يقول أفسخت البيع، فهو يتحايل على الانتفاع من القرض، حرام ولا يصح البيع. قال وينتقل الملك فيهما لمشتري، الملك فيهما أي في زمن خيار الشرط وخيار المجلس، أنا بعت السيارة بعت ناقة على زيد وقال لي الخيار لمدة شهر، خلال هذا الشهر الناقة العين المبيعة من مالكها؟ قال ينتقل الملك فيهما في خيار الشرط خيار المجلس للمشتري. ماذا يترتب عليه كون المبيع للمشتري أو المبيع للبائع؟ يترتب عليه النماء والضمان. ما معنى النماء والضمان؟ النماء هذه الناقة سمنت أو أنتجت ناقة أخرى، أن ما هذه الناقة الأخرى من مالكها تكون لمن؟ أنا بعت الناقة لمدة شهر، قال لي خيار لمدة شهر، أخذ الناقة ملكها المشتري، بعد شهر فسخت، قال فسخت البيع وسيرجع الناقة. طيب التي نتجتها الناقة لمن تكون؟ هذه الناقة لو ماتت لمن تكون؟ فيقول للملك المشتري، فالنماء له والضمان والخسارة عليه. والقاعدة في المذهب أيها الأحبة أن في النماء المتصل والمنفصل قاعدة عامة تطبق على جميع أبواب. القاعدة في المذهب أن النماء المنفصل للمالك والنماء المتصل يتبع العين. النماء المنفصل للمالك والنماء المتصل يتبع العين. المنفصل كما لو ولدت أو الحليب، المتصل كما لو سمنت. وعلى هذا هذه في صورة مثال ناقة بعتها الآن على زيد، بعد الشهر ولدت هذه الناقة وسمنت كبرت وقلت فسخت. النماء المنفصل الولد لمن؟ للمالك وهو المشتري. النماء المتصل وهو السمن والكبر لمن؟ لمن له العين، العين رجعت لي ترجع مع العين. فالنماء المنفصل للمالك والمتصل يتبع العين. قال لكن يحرم لا يصح تصرف في مبيع وعوضه أي المثمن مدتهما أي مدة خيار الشرط وخيار المجلس. فمتى وجد الخيار لا يجوز للباع أن يتصرف ولا يجوز أن المشتري أن يتصرف فيما ينقل الملك. لأن أنا لو كان في صورة الناقة وقال المشتري لي خيار لمدة شهر، ما يجوز لي أن أبيع هذه الناقة، ولا يجوز المشتري مثلا أن يبيع أو يذبح الناقة أو يهبها لأن سيبطل حق الآخر. وعلى هذا قال إلا عتق مشتر مطلقا. لو أن المبيع عبد وأنا بعت العبد المشتري وقلت لي الخيار لمدة شهر، فقام المشتري هو ملك العين عتق العبد، نقول يصح العتق. وذلك قال إلا عتق مشتر مطلقا، هو يحرم عليه العتق لكن لو عتق فإنه يصح ذلك. عتق من؟ المشتري، لأنه هو مالك العين. مطلقا أي سواء كان الخيار له أو الخيار للبائع أو الخيار لهما. وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، لو كان الخيار لأحدهما للبائع فيجوز تصرف البائع، فتصرفه إبطال الخيار. وكذلك المشتري لو كان الخيار له يجوز تصرفه إن كان الخيار له وحده، وتصرفه إبطال للخيار. قال وخيار غبن يخرج عن العادة، هذا النوع الثالث، خيار الغبن يخرج عن العادة. أما إذا كان لا يخرج عن العادة، الغبن يسير ما يتغاب به الناس، فهذا معفون عنه. أما إن كان الغبن يخرج عن العادة غبن فاحش فهذا يثبت الخيار، وهو في ثلاث صور على المذهب. أشار إلى أحدها فقال لنجش، والنجش هو أن يزيد بالسلعة من لا يرضي شراءها. ومثل النجش أن يخبر البائع أنا أعطيت في هذه السلعة 1000 وهو كاذب، فهذا يثبت الخيار للمشتري. قال أو غيره، خيار الغبن على المذهب ثلاث صور: النجش، الثاني تلقي الركبان أي الذين يأتون خارج البلد، فإذا تلقاهم أحد خارج البلد أو خارج السوق فاشترى منهم يشتري برخص ويبيع في السوق بأعلى، فهذا لا، فلصاحبه المتلقى له الخيار، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب. والثالث المسترسل، من هو المسترسل؟ المسترسل يقولون هو الذي يجهل قيمة السلعة ولا يحسن أن يماكس، ما يحسن يكاسر، فإذا اشترى وهو يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس فتبين غبن غبنا يخرج عن العادة فإن له الخيار. قال لا الاستعجال، يعني إن كان لا يجهل القيمة لكن استعجل وشرى السلعة ثم بعد ذلك تبين أنه غبن، فنقول ليس لك الخيار لأنك لست بي مسترسل، إنما تجهل، لا تجهل القيمة لكنك غبنت لاستعجالك. قال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. خيار التدليس، خيار التدليس يختلف عن خيار العيب كما سيأتي. خيار التدليس هو أن يظهر السلعة بصورة أفضل، أما خيار العيب فهو أن يخفي العيب الذي في السلعة. فمثلا يقولون كما سيأتي كالتصرية، التصرية هو أن يأتي إلى ناقة فيترك حلبها أيام حتى ينتفخ ضرعها، فيظن المشتري أنها ذات لبن، فهو لم يخفي عيبا إنما أظهرها بصورة أحسن مما يظن صح يظن المشتري. قال وتسويد شعر الجارية، شعر الجارية مشيبة فسود الشعر، هو ما أخفى عيب، هو أظهرها بصورة أحسن. هذا خيار التدليس، إن كان بما يزيد الثمن يثبت له الخيار. قال وخيار غدن وعيب وتدليس كل هذا الخيار على التراخي، بمعنى لو علمت الآن أنني غبنت أو علمت بالعيب أو علمت بالتدليس فلي الخيار أن أطلبه لو بعد أسبوع أسبوعين، ليس لا يجب علي أن أطلبه فورا. قال ما لم يوجد دليل على الرضا، فإذا وجد دليل أنني رضيت بالعيب أو رضيت بالغبن سقط خيارك لأن وجد ما يدل على الرضا. قال إلا في تصرية فثلاثة أيام، يعني في عيب المصرات لا يكون الخيار على التراخي، إنما يثبت الخيار لك ثلاث أيام فقط. لماذا؟ لورود الحديث بذلك. الخامس خيار عيب ينقص قيمة المبيع كما تقدم، الفرق بينه وبين التدليس، هذا ينقص قيمة المبيع كمرض، شرع عبدا أو دابة وجدها مريضة أو فقد عضو مقطوعة اليد أو زيادة عضو زيادة يد، فإذا علم العيب علم المشتري بالعيب خير بين إمساك مع أرش، أما يمسك السلعة ويأخذ الأرش. الأرش ما هو؟ هو الفرق بين كون السلعة معيبة وكونها سليمة، صحيحة بمئة معيبة بتسعين، الفرق بينهما عشرة، هذا الأرش. فهو يخير إن يمسك السلعة ويأخذ الأرش أو يرد السلعة ويأخذ الثمن، والأرش لا يثبت إلا في خيار العيب على المذهب، فلا يثبت الأرش في خيار التدليس ولا خيار الغبن. قال فإذا علم بالعيب، قال وإن تلف مبيع أو أعتق ونحو تعين أرش. الآن أنا أخذت دابة تبينها مريضة لكن ذبحتها، ما أستطيع أن أرد الآن، الدابة تلفت أو عبدا وعتق، فهنا قال تعين أرش أي يأخذ الأرش لأنه لا يستطيع أن يرد السلعة. قال وإن تعيب عنده أيضا، أنا اشتريت دابة تبينها مريضة لي الخيار لكنها كسرت يدها عندي أصبح بها عيب آخر عندي، فماذا أصنع؟ قال خير فيه بين أخذ أرش، إما أن تبقي الدابة وتأخذ أرش العيب الأول أو ترد الدابة وتدفع أنت أرش العيب الثاني، وذلك ورد ما دفع أرش ويأخذ ثمنه. وإن اختلف عند من حدث العيب، هذا اشترى دابة فوجد فيها عيب فقال المشتري اشتريتها وفيها عيب، قال البائع أنا بعتك إياها وهي سليمة، العيب حدث عندك، القول قول من؟ هنا ننظر، قد يكون العيب لا يحتمل إلا صدق البائع فالقول قوله، أو لا يحتمل إلا صدق المبيع فالقول قوله. يعني لو وجد دابة فوجد بها المشتري عيب قال فيها يد زائدة، القول قول من؟ قول المشتري، يعني ما يقول عبد ما يقول الباع لا يد زادت وهي عندك، ما يمكن. أو باع سل أو باع دابة بعد سنة وجد بها جرح طري قال في أمه فيها جرح، هذا ما يمكن تصديق المشتري يصدق البائع. أما إن كان لا إن كان يمكن تصديق كلا القولين قال فالقول قول مشتر بيمينه أي يحلف. ثم قال كم بقي شيخ؟ طيب نقف عند هذا الحمد لله.